رأي العلماء في آيات الصفات المتشابهات. قال السبكي رحمه الله: أجمع السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهات تأويلاً إجمالياً بصرف اللفظ عن ظاهره المحال على الله تعالى، لتمام الأدلة لقيام الأدلة القاطعة على أنه تعالى مخالف للحوادث. ثم بعد اتفاقهم على صرف النص عن ظاهره، ذهب السلف إلى تفويض معاني هذه المتشابهات إلى الله تعالى وحده بعد تنزيهه عن ظواهرها المستحيلة. وطريقتهم هذه تشتمل على السلامة من تعيين معنى لا نستطيع أن نجزم أنه مراد الله تعالى، ولأن التأويل التفصيلي أمر مظنون بالاتفاق، والقول في صفات الله بالظن غير جائز، وربما أولت الآية على غير مراد الله تعالى، فيكون سبباً في الوقوع في الزيغ. وذهب الخلف إلى حمل اللفظ على معنى يسوغ في اللغة ويليق بالله تعالى. وقد كان إمام الحرمين الجويني رحمه الله يذهب هذا المذهب، ثم رجع عنه وقال: والذي نرتضيه دينا وندين الله عقدا اتباع سلف الأمة، فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها. فالسلف والخلف متفقون كافة على تنزيه الله تعالى عن المعنى الذي دل عليه ظاهر اللفظ، وعلى إخراج اللفظ عن ظاهره المحال، لكنهم اختلفوا في تعين محل له معنى صحيح وعدم تعينه، بناء على الاختلاف حول تغير الواو الواقعة بين لفظ الجلالة الله وكلمة الراسخون، وذلك في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فعلماء السلف يقولون إن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وجملة الراسخون في العلم استئناف مقابل في المعنى لقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والراسخون هي مبتدأ وخبره جملة يقولون. وأما علماء الخلف فيقولون إن الوقوف على قوله تعالى والراسخون في العلم أي معطوف على لفظ الجلالة الله، وجملة يقولون آمنا به حالية أو مستأنفة مسوقة لبيان سبب التماس التأويل. وإذن فموقف العلماء من تأويل المتشابه مبني على تقدير الوقف في الآية الكريمة هذه، فالسلف يرون الوقف واجب على لفظ الجلالة في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وجعل كلامه تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلاما مستأنفا. وعلى هذا التقدير فالمتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى، إذن فلا يجوز التأويل، بل التأويل مذموم بصريح الآية، حيث إن الله تعالى ذم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولو لم يكن التأويل ممنوعا لما كان مذموما، بل وصفهم بأنه في قلوبهم زيغ. ثم الله مدح موقف الراسخون في العلم، وهو موقف التسليم المحض وتفويض معنى المتشابه إلى الله تعالى. ثم إن التأويل لا يفيد إلا الظن، وصفات الله من أمور الاعتقاد، والاعتقاد لا يثبته الظن ولا يقطع فيه، فالقول بأن هذا هو مراد الله تعالى مما يكون مظنة الوقوع في الزيغ والضلال والأسلم هو عدم الخوض، وأن نقول كل من عند ربنا. من أجل ذلك ذهب السلف إلى تفويض علم الله المراد من الآيات المتشابهات إلى الله، وأما علماء الخلف فيرون أن الوقف على العلم في قوله تعالى والراسخون في العلم، والواو في والراسخون عاطفة أي الراسخون يعلمون المتشابه كذلك. ولا يستغرب هذا، إذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل، وهذا الاتجاه أجاز التأويل الصحيح وأبطل التأويل الفاسد، ورد على مذهب السلف بأن الله إنما ذم وشنع على الذين يبتغون في تأويله الهوى ويقصدون منه الفتنة. وأما الراسخون في العلم فليسوا كذلك، لأنهم أهل اليقين الثابت، وقد من الله عليهم بفهم المتشابه. ومن أصحاب اتجاه التأويل الإمام مجاهد بن جبر المكي رحمه الله، الذي يقول الراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، وقد نسب هذا الاتجاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وقد نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا مما يعلمون تأويله. وقد ذهب علماء الخلف بعد أن نزه الله تعالى عن الظاهر المتبادر من أخبار الصفات إلى التأويل التفصيلي، فقالوا: إن المراد بالوجه الذات وباليد القدرة وبالفوقية العلو المعنوي دون الحسي، وبالمجيء مجيء الأمر، وبالعندية الإحاطة والتمكن، وبالعين التربية والرعاية. وهكذا ذهب الخلف إلى حمل اللفظ على معنى يسوغ في اللغة ويليق بالله تعالى. فاعلم أن طريق الخلف تشتمل على مزيد إيضاح، لكن لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة، بأن نخشى على عقيدة إنسان من الذهاب أو الزعزعة أو التشويش. وحاصل المذهبين أن الخلف والسلف قد اتفقوا على وجوب تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهر اللفظ وتفسير المتشابه على ضوء المحكم من الآيات، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فاتفق السلف والخلف على أن الله تعالى لا يشبه شيئا من المخلوقين وصفاتهم وأحوالهم. ثم وكل السلف تحليل معاني الأخبار المتشابهة وشرحها إلى الله عز وجل، مع الإيمان بأنه تعالى لا مثيل له، وبأنه منزه عن الجارحة جل وعلا. وأما الخلف فقد آثروا أن يحملوا ألفاظ الآيات المتشابهات على محمل يليق بذات الله تعالى، مع التزام الدلالة اللغوية، مع التزام الدلالة اللغوية وعدم الخروج عليها أو التكلف في معالجتها. وحجة الخلف في التأويل أن المطلوب صرف اللفظ على ما يوهمه من المحدثات، وما دام في الإمكان حمل كلام الشارع الحكيم على معنى سليم دون معارضة القطعي المحكم، فالنظر قاض بوجوبه انتفاعا بما ورد. ثم إن حمل الكلام على بعض المعاني المحتملة في الأخبار القطعية لا يورث القطع بأنها مراد الله تعالى. وقد قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر حديث النزول: وفي هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات وآياتها مذهبان، أحدهما تأويله على ما يليق بصفات الله تعالى، وتنزيهه عن الانتقال وسائر صفات المحدث، وهذا هو الأشهر عند المتكلمين. وثانيهما الإمساك عن تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى سبحانه عن صفات المحدث لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وحاصله هذا، وهذا مذهب السلف وجماعة المتكلمين، وحاصله أن يقال: لا نعلم المراد بها، ولكن نؤمن به مع اعتقاد أن ظاهره غير مراد وله معنى يليق بالله تعالى، وقد ظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على تنزيه الله تعالى سبحانه عن المعنى المحال، وعلى الإيمان أنه من عند الله تعالى. وظهر أيضاً اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي، وهو نفي الظاهر الموهم، ثم فوض السلف معرفة حقيقته لله تعالى، وأول الخلف بما يتفق مع التنزيه واللغة. حقيقة مذهب السلف: لقد جمع الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إلجام العوام نقاطاً لخص بها مذهب السلف، فقال: وحقيقة مذهب السلف، وهو الحق عندنا، أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث، أي المتشابهة من عوام الخلق، يجب عليه أمور. أولاً، وهو تنزيه الرب تعالى عن الحسية ولوازمها. ثانياً، التصديق، وهو الإيمان بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما ذكره حق، وهو فيما قاله صادق على الوجه الذي قاله وأراده صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الاعتراف بالعجز، وهو أن يقرر أن معرفة الله مراده ليس قدرك طاقته، أن معرفة الله مراده ليس قدر طاقته، وأن ذلك ليس من شأنه وحرفته. رابعاً، السكوت، وهو ألا يسأل عن معناه ولا يخوض فيه، ويعلم أن سؤاله فيه بدعة، وأنه في خوضه فيه مخاطر بدينه. خامساً، الإمساك، وهو ألا يتصرفوا في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخرى أو الزيادة أو النقصان منه. والجمع والتفريق بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ، وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة. خامسا، الكف، وهو أن يكف باطنه عن التصرف فيه. وقال العيني رحمه الله: ثم إن الجمهور سلكوا في هذا الباب الطريقة الواضحة السالمة مؤمنين بما ورد، منزهين الله تعالى عن التشبيه والكيفية، وهم الزهري والأوزاعي وابن المبارك ومكحول وسفيان الثوري، ومنهم الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى أجمعين. وقال الفخر الرازي رحمه الله موضحا مذهب السلف: حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها، بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها، ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى، ولا يجوز الخوض في تفسيرها. وقال أبو البركات أحمد الدرديث رحمه الله صاحب الخريدة البهية، وأجاب أئمتنا أي سلفهم بأن الله تعالى منزه عن صفات الحوادث، مع تفويض معاني هذه النصوص إليه تعالى إيثارا للطريق الأسلم. ولما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي عن الإدراك وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك، هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.